بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. نبدأ بالأسئلة أو نخلي ربع ساعة فقط حتى أيضا نعطي فرصة لإخواننا اللي يجوا متأخرين بعدين نرجع لبابنا. نعم تفضل يا شيخ. يقول السابق ما هو مكلف في الإنسان الذي يفعله الشباب وما يكبر في الحديث الذي ذكر النهي عن تعليمه والفرق الذي يفعله من؟ الشباب. يعني مجرد سلسلة ليس فيها يعني شيء آخر. والله ما الذي أعتقد أن هؤلاء الشباب إنما يفعلون ذلك تقليدا، ما هو من باب يعني الاستشفاء ولا من باب الاسترخاء، ولكن يفعل يعني لا يراد به لا دفع ولا رفع للضر والمرض، ولكنه يفعلونه تقليدا. وهذه يعني أختها يقلدون الكفار ويقلدون إما تقليد للنساء وإما ما تشبه بالنساء وإما تشبه بالكفار، وكل الأمرين شر. يا شيخ نعم. أول سؤال، هل يُعذر من الجهل والعدم تقليدا خصوصا للعباد والمؤمنين؟ علمه عند الله عز وجل، مسألة العذر هذه عند الله، لكن ماذا تقصد أنت بأنه يعذر؟ يعني يترك؟ لا ما يترك. إذا تقصد بالعذر أن الله عز وجل لا يعاقبه على ذلك لجهله وبعده عن أهل العلم ولم يبين له، ما في أحد يعني جاءه ونصحه وبين له وأمره ولا، هذا علمه عند الله عز وجل. أما إذا تقصد أنه يعذر عندنا ما يعذر، عندنا بمجرد ما ترى المنكر ينبغي أن تبين وينبغي أن تنصح وينبغي أن تنهى. نعم ما يفرق. أقول ما حكم ما يفعله الناس التعبير في بعض الآيات أو التعبير ما شاء الله وما شاء الله؟ هل يقول ما شاء الله؟ إن كان حتى يتذكر مثل دعاء الركوب أو يتذكر يعني هذا الذكر ما في بأس، أما إذا يعني المسألة في المقاصد، المسألة في المقصد، لكن نقول الأولى عدم تعليق خاصة على الدوام ويعني على مداخل البيوت، لأن هذا الأصل فيه التشبه والأصل فيه أنه يفعل يعني دفعا أو رفعا، هذا ينهى عنه. نعم. ما معنى الأوتار؟ يعني الأوتار اللي كان يصنع منها حق السهام، مو السهم اللي يركب فيه السهم في القوس نفسه. نعم هذه الأوتار يعني كانت تستعمل في الحروب، وهي من آلات الحروب ومن آلات المعارك، يعني يتعلق بها الغلبة والهزيمة. نعم. نقرأ نقول القراءة من حيث هي، إن كان هذا الكافر يهمك يعني خاصة إن كان الكافر من الأقحام ومن المحارم ومن الأقارب فيقرأ عليه، لعل من القراءة هذه تكون سببا يعني إذا الله عز وجل أراد له الشفاء والاستشفاء لهذا القرآن فلعله من الأسباب التي يعني يرق بها قلبه من ثم يدخل في الإسلام. نعم. يقول نعم في رواية. نعم. يقول السائل يا شيخ بارك الله فيك، من المعلوم أن أمور الخير فرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز التشبه الأخير ذكر أكثر من صيغة في التشهد نفسه؟ لا لا تشهد التزم بما ورد ولا تفهم التزم بما ورد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني معروف الصيغه اللي قراها بالتشهد مطلقا واحدا لا بعيد لا تفرق معنا. قد ورد في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استوى فاستلقى فبتلي من الشهر كله أو كما قال البخاري. فهل هذا الحديث دليل على إطلاق الأمومات مراد بما النبي بقوة قد تعبد الخلق فيها ما بين الإله والتكريم؟ فهل من الأول فهل؟ فهل هذا الحديث دليل على إطلاق الأمومات مراد بما النبي في أمور ما فهمت السؤال يا شيخ. لأنه ليس أنه حنا نختار العمومات نطلقها. التزم من العمومات ما ورد به النص. مسألة الوعد، مسألة الوعيد، هذه الأمور كلها الأصل فيها التوقيف. الأصل فيها التوقيف، يعني ما يصلح أنك تقول من فعل كذا فله كذا، تؤلف من عندك. ها مثل يقول قاطعوهم ولكم الجنة، كيف عرفتم لنا الجنة؟ كيف علقت يعني الجنة بمجرد المقاطعة أو غيرها؟ ما يصلح. دائما الوعد والوعيد وهذه الأمور كلها والنصوص من أعظم الأبواب التي يتوقف فيها على ورود النص، على ورودنا. فما جاء مجملا نعم لك أن تقيس أو لك أن تحمل هذا المجمل على ما يشابهه وعلى ما يتفق معه في المعنى، وأن اختلفت الصورة والألفاظ هذا لك. أما أن تأتي أنت بعمومات من عندك وتفتح الباب في باب العمومات من حيث الوعد ومن حيث الوعيد فهذا ليس لك. نعم نعرف يعني من القواعد المقررة عند السلف، بل مما يعيب أهل البدع أتباع السلف أنهم يزعمون أن السلف وأتباع السلف يستدلون على أهل الإسلام وعلى المسلمين من أهل البدع بما أنزل الله عز وجل من آيات في الكفار. إن كنت تقصد بهذا نعم لا شك، ما زال علماؤنا قديما وحديثا يستشهدون بالآيات التي أنزلها الله عز وجل في الكفار على كثير من أهل البدع من أهل الإسلام. فما جاء في الشرك الأكبر يستشهد به على الشرك الأصغر نعم، أما أكثر من هذا أو بما لم يرد فلا نعم، لأن اتفاق المعنى كما ذكرت يعني المعنى والغاية والحقيقة واحدة ولكن الصورة اختلفت. نعم. يقول السائل اليوم نمر في أيام الانتخابات ونمر في أيام الانتخابات، هل يجوز تصويت الانتخابات؟ والله الأصل في هذه المسألة أولا يجب الاعتقاد الجازم أن هذا النظام أو هذه الأمور التي تجرى من تصويت أو ترشيح أو غير ذلك هذه من الأمور المصادمة المخالفة للشرع، هذا يجب أن تعتقده. وهذا النظام هو نظام الكفار وليس من أنظمة المسلمين في الولاية الخاصة أو العامة أو غيرها، هذا واحد. وأما قضية التصويت طبعا معنى هذا أن الترشيح حكمه يختلف عن التصويت، فمسألة التصويت كما ذكر مشايخنا رحمهم الله أو نستطيع أن نوجز يعني أقوال العلماء على قولين، القول الأول المنع والقول الثاني الإجازة، أجاز التصويت بشرط أن تعتقد في من تصوت له أنه الأصلح أو أنه يصلح لهذا المقام ويرجى منه النفع العام للإسلام والمسلمين، ومن باب أيضا سد الذرائع حتى يوصل إلى هذا المكان الذي فيه شيء من المسؤوليات أو الولايات يطلب الصالح ويسد به الباب عن الفاسد وغيره. فإذا تحققت لك هذه المصلحة ودافع تلك المفسدة جاز لك على أقوال مشايخنا وعلى رأس الشيخ عبد العزيز بن باز أن تصدق. وإذا لم تتحقق لك لا المصلحة ولا دفع المفسدة، كلهم سوا مثل بعض الـ الـ الـ الـ يعني المناطق أو غيرها، شفت أن كل زيد أبو عبيد وعنبر أبو بلال كما يقولون، فترك الأمر أولى، ترك الأمر وعدم الدخول لا شك أنه أولى. وشدد في هذه المسألة شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ولعل كلمة مشهورة مسموعة، لأنه يقول أنه تتبع في كثير من بلاد المسلمين تلك الشعارات وغيرها من الجماعات الإسلامية الذين أرادوا الوصول ورفعوا شعاراتهم أنها باب للتغيير وباب للتأثير، قالوا ندخل ونغير وندخل ونؤثر لصالح الإسلام والمسلمين. فيقول رحمه الله: فرأيتهم لما دخلوا تغيروا ولم يغيروا، وتأثروا ولم يؤثروا. لذلك رحمه الله شدد في هذه المسألة وقال: كفى بها فتنة أن يزج بمن كان صالحا في هذا المكان. يقول رحمه الله أو يرى أن الدخول في هذه فيها مفسدة وقصم ظهر لذاك الذي ترشح وزجينا به باسم المصلحة ودفع المفسدة لتلك أو لذلك الموطن العظيم من مواطن الفتنة، والله تعالى أعلم. نعم. الله المستعان. التوقف اللي سعى وانتهى يترك الأمر لله عز وجل، والذي لم يذهب نقول نصيحتنا ألا تذهب، انتظر، لأن الذي سمعنا وعرفنا أن الحكومة الآن عقدت لجنة أكبر من اللجنة الأولى وحشدت لها من أهل العلم ومن أهل الدراية بالمواضع، مواضع مكة ومواطنها وحدودها وآثارها، فشكلت لجنة كبيرة جدا، ولعلهم أن يصلوا إلى نتيجة، لأن العلماء هناك على اختلاف كبير في هذه التوسعة، في هذه التوسعة. وأما من ذهب فنقول له أمرك إلى الله عز وجل، فعلت ما قد تمكنت منه سواء من حيث الاضطرار أو غيره، وإن كنت ترى أن السعي بين الصفا والمروة أو ترجح يعني قول القائلين بأن السعي بين الصفا والمروة من الواجبات، فالقول ما قاله الشيخ الحيدر حفظه الله يقول عليك دم، لأنك إنما تركت واجبا. ولكن المصيبة والمشكلة في من يرى أنها ركن، وهذا هو الأكثر من العلماء يرون أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة، والركن لا يجبر بالدم، إنما ترك الواجب هو الذي يجبر بالدم. فنقول إذا كنت اعتمرت في هذه الأيام التي منعت فيها من السعي في المسعى القديم فأمرك إلى الله عز وجل، وخاصة إن كنت ترى الركنية. وأما إن كنت ترى الوجوب أو ترجح الوجوب وأنت من طلبة العلم من يعني لك أن تمر بأدلة القائلين بالوجوب أو الركنية، فأنت كنت ترجح فعلا الوجوب فعليك ذلك. وأما إن كنت ترجح الركنية فأمرك إلى الله تبارك وتعالى، قل هذا ما قدرت عليه وهذا ما متقنت منه، ثم أمرك إلى الله. وإن كنت لم تذهب فنقول لك انتظر وأخر العمرة إلى أن يعني نرى القول الصحيح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم. أنا أبدأ. طيب جزاك الله خير. يقول شيخ الإسلام محمد باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألم الذكر ولم الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عن ابي واقد الزكي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين كثره يعكفون عندنا ويمرون بها اسلحتهم يقال لها ذات الله فمرنا بالستره فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله اكبر، انها السنن. قلت: والذي نفسي بيده كما قالت له اسرائيل بن موسى: اجعل لنا الها كما لهم الهه. قال: انكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. يقول رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة أو قبر أو بئر أو غيره من البقاع والأماكن والآثار والأوثان وغيرها. المناسبة مناسبة الباب لكتاب التوحيد واضحة ظاهرة جلية، حيث أنه يستمر رحمه الله أو ما زال مستمرا رحمه الله في ذكر الشوائب وذكر النواقص والنواقض من الشركيات القولية والفعلية وغيرها، أو المتعلقات الشركية الاعتقادية والظنية مما ينقص أو ينقض التوحيد. والمراد مراده رحمه الله بذكر هذه النواقص الحذر منها واجتنابها صيانة للتوحيد وتحقيقا للتوحيد الذي هو الغاية من هذا المصنف العظيم رحمه الله. وهنا نرى ويتنبه طالب العلم إلى المغايرة منه رحمه الله، يعني من المصنف، في أسلوب الترجمة والتبويب، حيث ذكر رحمه الله: قال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. فجعله خبرا، كأن أو الصيغة لا شك أنها صيغة خبر، ولكنه لا يريد به مجرد الخبر، وإنما هو الخبر المتضمن للاستفهام، كما قال أهل اللغة: هذه من الأخبار، يعني التركيب والصياغة صياغة خبر، ليس إنشاء، ما في أداة استفهام أو غيرها ولا أداة نفي، فهي خبر، الصيغة صيغة خبر متضمن للاستفهام ولا شك. فكأنه يريد رحمه الله بهذا الباب: باب كذا، أي ما حكم من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. هذا مراده رحمه الله، فجعل الباب على الاستفهام المعنوي، وهذا يسميه أهل اللغة استفهام معنوي، أي أن الصيغة صيغة خبر، ولكنه يريده استفهاما رحمه الله، فهو من الاستفهام ما هو اللفظي ولا من حيث التركيب والصيغة، وإنما استفهام معنوي. ثم ذكر بعد هذه الصيغة الآية مباشرة، قال: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآية، والتي تتضمن كذلك الاستفهام لا شك بالنص، قول الله عز وجل: أفرأيتم واعتبرتم ما كنتم تفعلونه عند اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فهذا استفهام ولا شك، ومن هنا أخذ العلماء أنه رحمه الله يريد بهذه الترجمة التي جاءت على صياغة الخبر يريد بها الاستفهام، فجعل بعد ذلك الآية كما ذكرت آية استفهام، يريد رحمه الله من الترجمة والآية بعدها مباشرة، أي أن ما قيل في الآية جوابا على الاستفهام يقال أيضا جوابا على الترجمة التي ذكرها، أي يعلم أن ما جاء في جواب استفهام قول الله تبارك وتعالى من الآية الكريمة أن الجواب بعينه ومعناه وحكمه يحمل أيضا على الاستفهام الوارد في هذا الخبر المتضمن له بقول المصنف: ما حكم من تبرك بشجر أو حجر، ونحي أن الحكم واحد وجواب الاستفهام أيضا واحد، هذا مراده رحمه الله، أي يقال في ما قيل في هذه الآية يقال ذلك أيضا في من تبرك بالشجر أو الحجر ونحوهما. فانظر يا عبد الله وتدبر حسن تصنيفه رحمه الله وجميل وحسن الاستنباط بين الربط بالآية والباب الذي ذكره الباب أو الترجمة التي ذكرها في الباب وبين الآية التي ذكرها ودقة الاستنباط. وهذه كما ذكرت قبل قليل على سؤال السائل عندما ذكر العمومات من المواطن التي ما زال العلماء يستدلون، لأن هذه الآية نزلت في اللات والعزة ومنات يعني في أهل الشرك وعباد الأوثان، يستدل بها علماء السلف ما زالوا على الشرك الأصغر، على ما يفعله أهل الإسلام من باب الشرك الأصغر. الشاهد أقول إن كان هذا المراد بعمومه فنعم، ولا شك أنه يستدل بما يفعل من شرك أصغر بما جاء في القرآن والسنة على أهل الشرك الأكبر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشاهد المراد قوله هنا: باب من تبرك. التبرك هو طلب البركة، والنماء والزيادة في الخير ولا شك، هي مطلقا البركة والتبرك طلب النماء والزيادة، ولكنها لا شك هنا تحمل على الخير دون الشر، فمداره مدار التبرك على جلب المنافع والاستزادة منها، وعلى دفع الشر والاستزادة في دفع الشر عن النفس وعمن يحب هذا المتبرك. مراد أو الربط بين الآية، يعني كيف الآية هذه، كيف الباء الذي ذكره رحمه الله يحمل على الشرك الأصغر ويحمل على الشرك الأكبر، والآية لا شك أنها في من كان يمارس الشرك الأكبر وعباد الأوثان، فالجواب في الربط بين الترجمة وبين الآية أو بين عنوان الباب الذي ذكره رحمه الله وبين الآية، أي أن من تبرك بهذه الأشياء من شجر أو حجر أو قدر أو وزن أو قلم أو بئر أو غيره، من تبرك بها على أنها وسائل وعلى أنها وسائط وأن النافع هو الله وأن جالب الخير والمزيد من الخير إنما هو من الله تبارك وتعالى، فهذا شركه أصغر، فهذا شركه أصغر، هذا مراده رحمه الله. لذلك ما يعني ما جزم وترك الأمر استفهاما معلقا، لأن الجواب يختلف، أنه قد يكون من الشرك الأصغر وقد يكون من الشرك الأكبر، فمن فعل على أنها وسائل ووسائط والنافع هو الله والذي يزيد في الخير والنماء والبركة هو الله، فهذا شرك أصغر. ومن تبرك بها على أنها تنفع بذاتها فشركه شرك أكبر، فشركه شرك أكبر، أي إن كان التبرك من الشرك الأكبر فالعلاقة بين الباب بين الترجمة وبين الآية واضحة جلية، لأن المتبرك بالشجر والحجر شابه في شركه واتفق شركه مع عباد اللات والعزى ومنات بأنهم على الشرك الأكبر. نعم. والعلاقة والترجمة تكون واضحة جلية جدا بين الآية وبين الترجمة التي أرادها المصنف رحمه الله. أي فالحجر والشجر واللات والعزى سواء، عابد الحجر وعابد الشجر وعابد البقر وعابد اللات وعابد العزى كلهم في الشرك سواء، لأن الشرك أكبر عند الجميع. وأما إن كان التبرك من النوع الثاني الذي هو الشرك الأصغر، يعني هو إنما يتبرك بها بهذه الأماكن والأشجار والأحجار على أنها وصائف، فهذا كما ذكرت فمراد المصنف رحمه الله على ما فهمه وفقهه عن علماء السلف أنهم ما زالوا يستدلون بما نزل من كلام الله وكلام رسوله في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهذا سائغ وهذا معلوم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك أخذ العلماء علماء السلف يعني هذه المسألة الاستشهاد بما نزل في الشرك الأكبر على من وقع في الشرك الأصغر، وهذا جائز ولا شك، لا كما يدعي أهل البدع والأهواء أنهم يعيبون السلف في هذه المسألة، أنكم تستشهدون يقولون أنتم تستدلون على أهل الإسلام بما أنزل الله على الكفار. لا، إن حصلت المشابهة في الشرك إن كان أكبر فالأمر واحد، وإن كان شركهم أصغر فالجواب أن السلف ما زالوا، بل النبي صلى الله عليه وسلم استدل على ما أنزل الله في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر كما سنرى إن شاء الله. الشاهد المراد من مسألة البركة والتبرك أيضا أو ما يقال فيها أن المادة يعني اشتقاقها من أصل اللغة إما من البروك، بروك البعير، لأن البعير إذا برك فإنه يلازم موضعه ويثبت فيه، وإما مشتقة من البركة وهو مكان اجتماع وثبات الماء، وكلا الأمرين لا شك من حيث الاشتقاق تدلان على الثبات والبقاء، وقطعا كما ذكرت يريدون الخير ولا يريدون الشر في هذا، من هنا أخذت البركة أنها الموضع الذي يثبت فيه الخير ويتلازم فيه الخير، والخير يلازمه والخير لا يفارقه، كما البعير لا يفارق مكان بروقه إلا بعد مشقة، وكما البركة لا يفارقها الماء بالأمر السهل. فالشاهد أن الخير الذي يراد إنما يراد له اللزوم والبقاء في هذا المكان، فالمدار كله على الاستكثار من الخير ودفع الضر، وهذا مرادهم رحمهم، هذا مرادهم كما بينه العلماء رحمة الله عليهم. فالتبرك وطلب البركة وطلب الخير وطلب الزيادة من الخير، والنصوص بينت كثيرا أن الأصل في البركة إنما هو الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، لأن الخير منه عز وجل، وهو الذي يبارك وهو الذي يزيد في الخير وهو الذي يجعل الخير ملازما لمكان أو زمان أو أعيان، الأمر كله من الله تبارك وتعالى أولا وآخرا، لأن الأصل في الخير أنه منه عز وجل. نعم، مالك الخير ودافع الشر هو الله تبارك وتعالى لا غير. نعم، لذلك جاءت النصوص تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك هو سبحانه وتعالى، فالأمر منه أولا وآخرا، كذلك قول الله عز وجل تبارك الذي نزل، تبارك الذي بيده الملك، وكذلك قوله وباركنا عليه على الأعيان، هناك على الأماكن وعلى من شاء وعلى ما شاء سبحانه وتعالى وبما شاء سبحانه وتعالى، وهنا وباركنا عليه على الأعيان والأشخاص وعلى إسحاق، وكذلك وجعلني مباركة على الأشخاص والأعيان كما سنبين، وكذلك قول الله عز وجل الذي باركنا حوله على البقاع والأماكن المقدسة المباركة التي يباركها الله عز وجل. فالمبارك هو الله، والمبارك بكسر الراء أيضا هو الله، يبارك من شاء ويبارك ما شاء من المواضع والبقاع، ويبارك أيضا ما شاء من الزمان والأيام والشهور وغيره. فالأمر كله منه عز وجل أولا وآخرا، أولا وآخرا الأمر منه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، كما قال الله عز وجل: ربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني يخلق لا شك الأيام كلها لله، ولكن له سبحانه وتعالى أن يبارك في أيام أكثر من غيرها، وهو الذي خلق الزمان كله، وله أن يبارك في بعض الأزمنة وبعض الأمكنة، وكذلك الأشخاص والأعياد والمخلوقات، خلقهم الله عز وجل وكلهم خلق الله، ولكن يبارك سبحانه وتعالى في من شاء دون غيره. هذا المراد والمحصل من النصوص الشرعية، فالبركة منه عز وجل، وهو ربها وهو صاحبها، وهو الذي يبارك ما شاء كما ذكر سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، لا يسأل عما يفعل عز وجل، فالأمر منه أولا وآخرا سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالاختيار إنما يكون منه سبحانه وتعالى. لكن الذي ينبغي أن نتنبه له ما معنى البركة المرادة والمعينة، سواء كانت في الأماكن أو في الأزمنة، الأماكن والبقاع والبلاد، أو كانت في الأزمنة والأيام والشهور، أو كانت في الأعياد، ينبغي أن نتنبه لها وأن نراقب الحد الشرعي في معنى البركة وفي حصول البركة وفي تلمس والاعتناء بهذه البركة، لا أن نشابه العوام والجهال أو أهل البدع والأهواء أو أهل الشرك والأوثان والعياذ بالله. فالمسألة ذات حدود ذات حد شرعي لا شك، وحد يفعله الجهال، وحد بدعي شركي والعياذ بالله. وهذا الشرك كما ذكرنا في تبويب المصنف رحمه الله، إما أن يكون من الشرك الأصغر، أو قد يصل والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر، وكله لا شك أنه شر، أو أنه يجب اجتنابه، ويجب تنقية الأقوال والأفعال والاعتقادات والتعلقات القلبية منها تحقيقا للتوحيد وصيانة للتوحيد. فالشاهد، البركة في البقاع، والبركة في الأماكن، وكذلك الأزمنة كما بين أهل العلم، لازمة لا تتعدى. يعني إذا بارك الله عز وجل في بقعته ومكانه، كما بارك سبحانه وتعالى في مكة، كما بارك في البيت الحرام، وكما بارك في الكعبة، وكما بارك في الحجر الأسود، هذه الأمور لا شك أن البركة لازمة لها، بمعنى اللزوم، بمعنى عدم التعدي. يعني ما تروح إلى ذلك المكان وتأخذ شيء من ترابه تقول هذا التراب مبارك، وجيت إذا جاك مرض ولا جاك شيء أو جاك بلاء تجيب من هذا التراب وتقول طلعه وتبلع من هذا التراب أو تبلع من هذه الأحجار أو غيرها. لا، البركة إذا كانت في المكان أو كانت كذلك في الزمان، كشهر رمضان وأيام العشر من ذي الحجة وغيرها ويوم الجمعة، فهذه كلها لازمة لا تتعدى، يجب أن نتنبه. وإذا رحت المكان لا تمسح على المكان، ثم تمسح على صدرك أو على ولدك أو على طفلك، أو تمسح بالثياب ثم تأتي بهذه الثياب وتباع في بعض البلاد بأثمان يعني باهظة. لما؟ لأنها قد مسحت بتلك الأماكن المباركة كما يزعمون. وأنا أذكر يعني من الأمور، كان الناس قديما يعني يفعلون، الحمد لله نحن اليوم يعني في عافية عظيمة جدا من كثير من كانت بدع، لكن كان يفعلها العوام ولا علم لهم أنها من البدع ولا بأهل البدع وغيرها. أنا أذكر قصة أيام يعني توفي جدي رحمة الله عليه، في سنة أظن 59 أو يعني أواخر الخمسينات ها توفي رحمه الله. فلما يعني كانوا أو كنا أنا صغير لكني حضرت يعني في طبعا المقبرة الآن ما يدفن فيها مقبرة الفحيحيل اللي على البحر جنب الحديقة العامة تسمى حديقة وهي أشبه بالمزبلة الآن أيضا. الشاهد فلما أرادوا تكفينه يعني كانوا جايبين ولد جاء يعني عمي لي عم أكبر من الوالد رحمة الله عليهم جميعا. فالشاهد قال لا قال لحظة أنا جايب له كفن يوم حج يعني في تلك السنوات وجايب له كفن معاه من الحج كانوا يفعلوا هذه. أنا رأيتها في أول حجة يعني حجيناها الناس يعني بالآلاف يأتون كنت تشوف الحرم أو الصخور والجبال اللي حول الكعبة ومكة كلها يعني يوضع عليها الثياب الأكفان البيضاء حتى تجف لأنه يجيب الكفن ويغمسه يعني في ماء زمزم ويؤخذ إلى بلادهم. ثم إذا ماتوا هم أو غيرهم ممن يحبون طلعوا تلك الأكفان الغالية والثمينة من حيث الاعتقاد. لماذا؟ لأن هذا الكفن قد نقع في ماء إيش؟ ها؟ أو يعني غسل في ماء زمزم. فسبحان الله الكل يعني فرح واشتب. أنا أذكرها جيدا كيومي هذا أنه من رحمة الله الله عز وجل غايد له الخير كونه سيكفن في كفن قد غسل بماء زمزم قبل سنوات يا شيخ. ها؟ طيب غسل الماء مبارك ماء زمزم نعم مبارك لكن طيب الماء نشربه الماء وهو موجود ماء لكن إذا راح الماء وانتهى الماء وجف الماء البركة لا تتعدى يا عبد الله. هذا معنى لزوم. فكانوا يظنون أن البركة هذه باقية وأن هذا ما دام كفن بكفن قد غسل بماء زمزم فالخير كل الخير قدامك الخير كما يقولون. هكذا كان يقول للعوام أن هذا كفن بماء إيش وكهكذا. لكن الحمد لله يعني كانت تلك السنوات سنوات جهل والعامي. لكن سبحان الله شوف ما هي جهل وإنما هي أصول. دائما أفعال العوام وأفعال الجهال إذا تتبعتها يا عبد الله تجد أن لها عروقا وأصولا عند أهل البدع والأهواء لكن من حيث لا يعرفون ولا يشعرون. كل أمورنا العامة الآن تجد لها أصولا عند أهل البدع لكن من عرف عرف ومن لا يعرف لا يعرف. فالشاهد أن البركة كما بيّن أهل العلم إن كانت في المكان والزمان وغيره فهي لازمة لا تتعدى يا عبد الله. فلا تتمسح ولا تأكل شيئا من ترابها. كل يوم أهل البدع يأكلون التراب اللي هو من أرض كربلة هذا يؤكل عند المرض خاصة. يقول المريض إذا جاء البلاء شيء شوي قليل من تراب إيش من تراب كربلاء. لماذا؟ يقول لك امتدت به دم الحسين. لو كنتم تحترمون الحسين ها لما أخذتم التراب الذي امتد به ثم تبلعونه وتأكلونه وتخرجونه وإيش مع فضلاتكم قبحكم الله. فالشاهد يجب أن نتنبه للبركة اللازمة التي لا تتعدى وهذه عامة. كذلك الزمان الزمان طيب إيش كيف نفهمها؟ بركة معنوية يا عبد الله بركة معنوية. يكفي أن تعتقد خاصية ومنزلة لهذه البقعة عن غيرها أو مثلا لهذا الحجر عن غيره. هذا ميزه الله فأنا أيضا أشعر بأنه يتميز على غيره. هذه المتابعة وهذه الموافقة الإيمانية الاعتقادية ومن ثم تحب هذه البقعة أكثر من تلك البقعة ونفسك تطمئن للبقاء والجلوس والمكث في هذا المكان أكثر من المكان الآخر. لماذا؟ فقط لأن الله عز وجل ميزه والله عز وجل اختاره على غيره من البقاء أو من الأمثلة أو من الأزمنة. الآن شهر رمضان لا شك شهر مبارك العوام والصغار شهر رمضان المبارك الكل يقول مش منع شهر رمضان ما معنى الكلام؟ مضارع أمر معلوم، أنت تعظمه في نفسك التعظيم الواجب، وتحبه أكثر من غيره، وتنتظره وتقدره، ها؟ وتوضره من حيث الطاعات، فتزيد فيه من فعل الطاعات، وتجتنب السيئات، وتجتنب المعاصي أكثر من غيره، تجتهد كما كان يفعل النبي. فالبركة أمر معلوم، أمر معلوم، وما يحصل لك فيه من الخير لأنك أنت تميل بقلبك إلى هذا الشيء، وتزيد وتزداد في تعظيمك لهذا الشيء دون غيره فقط، مو لأنك شفت، ها؟ مو لأنك وجدت في هذا المال، فقط لأن الله عز وجل ميزه وغيره وباركه ونص عليه سبحانه، وربك ما يخلق ما يشاء ويختار، فما اختاره الله نحن نعظمه تعظيما لاختيار الله تبارك وتعالى، وتمييز الله عز وجل له عن غيره، إن كان يوما عن الأيام، وإن كان شهرا عن الشهور، وإن كانت ليلة عن الليالي، وإن كان مكانا عن بقية الأماكن والبقاع وغيرها، فقط هذا، موتك لا تتمسح ولا غيره. نعم نعم، لا شك أن القلب يميل إلى حب هذا المكان، القلب يميل إلى الجلوس في هذا المكان، ولا هذه كلها زيادة أجر وثواب يحصل لك، كونك تحب ما أحبه الله، تميز ما ميزه الله، تعظم ما عظمه الله عز وجل دون أمر حسي وإنما أمر معنوي، فتعظم ما عظمه الله وتحب ما أحبه الله، ها؟ لا شك أن في ذلك خير وبركة في الأجر والثواب. الحجر الأسود ها؟ شوفوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عندما جاء، قال والله يعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، روح تتمسح وتمسح على نفسك، وإن كان المرض في يدك تمسح على يدك، وإن كان المرض على قلبك تروح تمسح على، بيخترق هذا كله بيخترق، لا يتعدى يا عبد الله، ما يتعدى، وإنما البركة وزيادة الخير تحصل لك في أنك تعظم هذا الحجر، وتلمس هذا الحجر، وتقبل هذا الحجر، اتباع، أدر إيش؟ وزيادة الأدر في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كلمة عمر لا تنفع ولا تضر، مهما أمسح فيه وتمسح المرض، لا، الله عز وجل هو الذي يذهب عنك المرض أو غيره، وإنما يحصل الأمر لك إنما في الاتباع والمحبة والتعظيم، وقضايا معنوية، ها؟ عند هذا المكان ما يمكن تفكر بمعاصي وسيئات، عند هذا المكان تتذكر عظمة الله، هذه الأمور كلها يحصل لك فيها الخير والبركة والنماء والزيادة في الثواب، سواء في الاتباع أو بتعظيم ما عظمه الله أو بحب ما أحبه الله تبارك وتعالى، وحب الجلوس وحب الملازمة لهذه اللقاع التي فضلها الله على غيرها سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. هذا المراد أن نفهمه من مسألة البركة. تبقى المسألة الثانية أو النوع الثاني من البركة مما ذكرها العلماء، وهي البركة المتعدية. البركة يلا وين هذه حتى الروح ها ونأخذ منها، هذه كما ذكر أهل العلم هي في الأعيان، والمراد من الأعيان الأنبياء والرسل على وجه الخصوص، ولا قياس يا عبد الله في هذه المسائل، انتبه. نعم البركة جعل الله بارك الله تبارك وتعالى في الأنبياء والرسل لا شك، فالأنبياء والرسل باركهم الله تبارك وتعالى، أي جعل فيهم البركة أينما حلوا، والبركة هنا ذاتية، ذواتهم، الذات كلها، الجسم كله، من حيث الجلد، حيث اللحم، حيث العرق، حتى العرق الذي يخرجه الجسم مبارك، حيث الشعر كله مبارك، هذه نعم تتعدى، خذ ما شئت وما قدرت عليه من أشعار الأنبياء ومن عرق الأنبياء وفضل مائهم المشروب وفضل طعامهم وفضل وضوئهم واغتسالهم، هذا كله يتبرك به، فيتعدى من النبي إلى غيره، لكن بعد الأنبياء يسد هذا الباب، يشد. إذا إلى اليوم عندك شعرة من شعرات النبي نعم تبرك بها عظمها، فبمقدار ما تعظمها بمقدار ما تنالك، لأنها من النبي من ذوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمراد هنا من الذاتية يعني الأمور التي منهم من ذواتهم وأعيانهم. كثير من الناس اليوم يروح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن البركة متعدية، إذن البركة تتعدى التراب والقبر والأشوير والمساحات وتصل إلى الجدار الحديدي هذا لذلك يروح يتمسح المسكين إيش بباب قبر النبي أو باب بيت النبي، يروح يمسح إيش يمسح على جسده أو على موضع مرضه. لا، المراد الذات والمتصل بالذات، أما ما عدا ذلك فلا، لا شك. لذلك لم يفعله أحد من الصحابة بعد ذلك، وأيضا نقول ولم يفعله أحد من الصحابة في غير النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الأمة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ما تبرك أحد بشيء من أبي بكر، لا ذاته ولا يعني فضل وضوئه أو طعامه وشرابه، ولا ثيابه، ولا بعمر بن الخطاب، ولا بعثمان، ولا بعلي، فغيرهم لا شك أنهم دونهم فلا يفعل معهم شيء، لأن الأمر حمل وفهم على أنه إجماع من الصحابة، إجماع من الصحابة، فلا ينبغي أن يفعل بل يجب أن يترك. فلا تتمسح يا عبد الله. طيب واحد يقول هناك أيضا ذكر أهل العلم أن البركة في الإسلام والإيمان والطاعة، نعم البركة لا شك أن الله عز وجل بارك في أهل الإسلام وبارك في أهل الإيمان، ولكن طبعا المسألة نسبية بمقدار ما مع الشخص وما مع الإنسان المسلم من الإسلام والامتثال للإسلام والإيمان واليقين والطمأنينة والاعتقاد في الله عز وجل بمقدار ما معها من البركة ولا شك، ولكن البركة فيه لا تتعدى. نعم، إذن كيف ماذا نفعل بهؤلاء الأتقياء والعلماء؟ نعم، تتبرك بهم بما معهم من الإيمان وما معهم من الإسلام، توقرهم، تحبهم، تواليهم بمقدار ما تزداد في هذه الأمور، لأنك أنت ما أحببتهم إلا لما معهم من الإيمان والإسلام، وما عظمتهم إلا لذلك، ومن ثم تقتدي بهم فتحصل لك البركة. وكذلك حبهم، مجرد حب هؤلاء لا شك أنه مما يعني منح، لكن الأمر متعلق فيك وفي فعلك وفي صدقك وتصديقك لهذه المحبة وهذه الموالاة، فلا شك أنك تنال شيئا من البركة من هؤلاء أيضا إن أحببتهم لله على وجه الاختصار وعدم الإشراك مع الله تبارك وتعالى في المقاصد وغيرها، وكذلك بدعائهم كما بين أهل العلم. لذلك ما زال الصالحون يتوافرون بالدعاء، وقد أقره نبينا عليه الصلاة والسلام بل فعله، فالإقرار منه والفعل دل على أن الناس لهم أن يتباركوا بدعاء الصالحين وبدعاء المؤمنين وغيرهم. أما ما عدا ذلك من حيث الذوات فهذه خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أرجو أن نتنبه لهذا، لأن كثيرا من الناس يخطئون في هذه المسألة، فربما يشاجرون كما ذكرت العوام، والعوام لهم عروق متصلة بأهل البدع والأهواء، وإما والعياذ بالله قد يقعون في شيء من باب الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك كله. نجي عند الآية، يقول الله عز وجل الآية التي استشهد بها إمامنا رحمه الله رحمة واسعة، يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ثم بين الله عز وجل علة ذلك كله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. تركوا الهدى الذي أنزله الله عز وجل وعاندوا الهدى هدى الله تبارك وتعالى واتبعوا الظن واتبعوا العادات والتقاليد فأوقعهم في ذلك الشرك وعبادة الأوثان والعياذ بالله. الآية كما ذكرت: أفرأيتم، لا شك على الاستفهام، والاستفهام لا شك متعلق بواده من قول الله عز وجل إن هي إلا أسماء، هذا جواب الاستفهام. وما كان جوابا للاستفهام هنا في هذه الآية هو جواب الاستفهام المعنوي الذي ذكره الإمام رحمه الله في ترجمة بابه رحمة الله عليه. فمراده مراد الله تبارك وتعالى، طبعا الله من باب التعريف، اللات تقرأ على قراءتين: اللات واللات بتشديد التاء وبتخفيفها. اللات بالتخفيف هي الصخرة العظيمة البيضاء التي كان يعظمها أهل ثقيف أو بنو ثقيف، كانوا يعظمونها ويعبدونها ويرجون منها حصول البركة والنفع ودفع الضر. وأما بالتشديد كما بين عبد الله بن عباس الصحيح في صحيح البخاري أنه كان من فعل ذلك الرجل الصالح الذي يلت، وهذا التشديد يلت السويق أن يصنعه وينبذه بالسم وغيره ثم يبيعه أو يهديه للحجاج. ولما مات هذا الرجل دفن عند هذه الصخرة، ولا مانع أن يكون كلا الأمرين مراد عند ثقيف تعظيمهم لهذه الصخرة لأنه على تلك الصخرة كان يصنع سويقه، والصانع أيضا قبر ودفن عند الصخرة، فالصخرة تعظم والقبر يعظم. وهذه كانت تعظمها ثقيف، هم الذين كانوا يعظمونها والعياذ بالله. والأصل كما ذكرت أنها تحمل على المعنيين وعلى القراءتين لأن كلا القراءتين صحيح ثابت. وهذه لا شك هدمها وحرقها المغيرة بن شعبة لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، كانوا يعكفون عندها عند هذا القبر وعند هذه الصخرة رجاء البركة. المريض يجي وينام ليلة أو نصف يوم والتي لا تحمل، والمسافر عندما يلازمونه ويعكفون عند هذا المكان يظنون أن البركة قد حلت من هذه الصخرة إلى هذا المريض أو إلى هذا المريد للخير المعين كما يزعمون. وأما ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الأسماء الثلاث اللات والعزى كانت أسماء قد اشتقها الكفار والمشركون من أسماء الله تبارك وتعالى التي كانوا يعرفون، فاللات لكن بعد التأنيث، يعني أنثوا أسماء الله ثم أطلقوها على أصنامهم وآلهتهم، فاللات مؤنث الإله ومؤنث الله تبارك وتعالى، والعزى تأنيث أو مؤنثة العزيز من أسماء الله تبارك وتعالى، ومناة مؤنثة المنان من اسم الله تبارك وتعالى. ذكر هذا ابن جرير رحمه الله. العزى كانت شجرة، نعم شجرة تعظم، وبنى طبعا عليها البناء بعد ذلك والأستار، وكانت بين مكة والطائف، وهذه كانت لقريش، طبعا قريش من سادة العرب، والكل يجل ويحترم، يعني هذه البقعة وهذا المكان وهذه الشجرة وما بني حولها وما جعل عليها من ستور كانوا يعظمونها تعظيما لا مثيل له، لأنها تابعة لقريش، وهذه طبعا كانوا يعتدون بها. ويعني مما يذكر قول أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما كان في أحد قبل أن يسلم، كان يقول ويردد بأعلى صوته وهو يتخايل ويتمايل، هو يحث يعني جنده في الحرب في المعركة، كان يقول: العزى لنا ولا عزى لكم، يعني نحن معتزون أو لنا ظهر عزيز نعتز به ونعتمد عليه، وأما أنتم أيها المسلمون أيها الشرذمة لا عز لكم أو لا شيء تستندون وتعتزون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال لأصحابه قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، ها الولاية الله مولانا ولا مولى لكم أنتم من الكفار. الشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بعث خالد بن الوليد، وكما تعرفون يعني قطع الشجرة ثم رجع وأخبر وبشر النبي فقال له ارجع. فلما رجع وجد الكاهنة التي كانت تكهن وكانت هي تقوم بأعمال الشدانة عند هذه الشجرة وذلك البناء ووراء السطور، وكان يقولون تحضر الجن وتأتي بالجن وتعمل الأشياء الخوارق، لذلك يعني عظمت قريشا هذا المكان وهذه البقعة وهذه المرأة. فلما رجع خالد وجد تلك المرأة وهي تحت التراب على رأسها على رأس نفسها وجدها عريانة وقتلها. فلما رجع وأخبر النبي قال تلك العزة. الشاهد ومناك صنم كانت عند منطقة قديد أيضا بين مكة والمدينة، وكانت هذه تعظمها خزاعة والأوس والخزرج وغيرهم من العرب كانوا يعظمونها ويهلون منها للحج، يهلون من هذا المكان إلى الحج إلى بيت الله الحرام. نعم. وقيل كما ذكرت يعني اسمها من تأنيث المنان من اسماء الله، وقيل لكثرة ما كان يراق ويمنى عندها من الدماء من النذور والبراديم والصدقات وغيرها. وهذا أيضا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خالدا ويعني كسرها عام الفتح. فالشاهد المعنى من الآية أفرأيتم أي تدبرتم وعسنوات طويلة وأنتم تعبدونها وتعظمونها، فهل رأيتم هذه الآلهة نفعت شيئا أو دفعت عنكم شيئا من الضر؟ طبعا لا، الجواب لا شك أنه لا، لذلك من باب التوبيخ ومن باب التقريع لهم حتى يعني تفعلون ذلك وتجعلونها شريكة لله تبارك وتعالى واتخذتم هذه شركاء مع الله تبارك وتعالى وهي لا تنفع ولا تضر. ومراد المصنف رحمه الله أن التبرك بقبور الصالحين كما يقول أهل العلم إشارة إلى الله على أنها قبر، وأما من تبرك بشجر أو حجر كما يزعم كثير من أهل البدع والأهواء، وقد أظن ذكرت لكم يعني كلام كثير من هؤلاء من أهل البدع سواء من الصوفية أو من الشيعة وغيرهم ضللوهم لأنكم مضلون، فيزعمون أن من تبرك بل نسبه يعني كبيرهم الخميني نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمه يقول قد أخبر الصادق يعني جعفر الصادق عن جده رسول الله، شوف أيضا السند من جعفر إلى رسول الله ما عندهم مساليف، ما دام ذكرت اسم إمام من الأئمة فإن ذلك يغني عن الإسناد بزعمهم، فكل ما نسب إلى إمام فكأنما نسب إلى رسول الله لا يبحث فيه عن الإسناد، كفى واستغنى بذلك عن الإسناد، فيزعم أنه بلغه وأن عندهم نصا عن جعفر الصادق، وهم يكذبون على جعفر الإمام رحمه الله عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تبرك بشجر من أحسن الظن بشجر أو حجر نفعه الله تبارك وتعالى، ثم يبين أن الأصل في ذلك أن تحسن الظن بالله وإن كان الأمر الذي بينك وبين الله كان شجرا أو كان حجرا، يعني وثائق، يعني إيش؟ يعني وثائق أن النافع هو الله، اعتقد أن النافع هو الله، لذلك تعلق بعدها هو نفسه بكشف الإسرار، يقول بشرط ألا يعتقد المعتقد في ذلك الشجر أو الخشب أو الحجر ألا يعتقد فيه شيئا من الربوبية، يعني مدار جواز التبرك والانتفاع بالأحجار والأشجار وغيرها ألا تعتقد فيها ربوبية. وقد ذكر مثل هذا القول كثير من أئمة الصوفية سواء في الطبقات الكبرى للشعراني أو غيرها من الكتب عند ذكرهم للتبرك بالصالحين وآثار الصالحين بل وقبور الصالحين وغيرها، كل هذا مواضع للتبرك، لكن يقولون فقط يجب أن لا يعتقد المتبرك في هذا الولي والإمام ومكانه وقدره أو غيره ألا تعتقد فيه الربوبية. الله المستعان. احنا نقول والله حتى عباد الأصنام, حتى عباد اللات والعزى ومنات الثالثة ما كانوا يعتقدون في هذه الثلاثة ربوبية, وإنما كانوا يمارسون شيئا من الألوهية عندها دون اعتقاد الربوبية فيها بأعيانها. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله, فكانت وصائد ومع ذلك كان شركهم هو الشرك الأكبر. وهؤلاء يستكبرون ويستعظمون. أن تقرأ عليهم تلك الآيات إذا هم فعلوا مثل فعلهم. نسأل الله المعافين وإياهم. الشاهد أن من اعتقد بشجر أو حجر أو قبر أو ولي أو غيره الأمر في الشرك سواء, إما أن يكون من باب الأصغر أو قد يكون من باب الشرك الأكبر والعياذ بالله. نسأل الله المعافين وإياكم من ذلك. ومثل ما ذكر إن كان من الشرك الأكبر فالأمر واضح لم يسوى, وإن كان من الشرك الأصغر فالجواب أن السلف ما زالوا يقرؤون نصوص الشرك الأكبر على من يفعل الشرك الأصغر, ولا حرج في ذلك بل غاية, بل قد ساقه النبي عليه الصلاة والسلام كما سنرى في هذا الحديث الذي معنا بعد ذلك. نعم. ثم النص الذي بعده يقول رحمه الله عن أبي واقد الليثي, عن أبي واقد والحارث بن عوف رضي الله تعالى عنه صحابي الجليل, قال خرجنا يعني على الفتح بعد الفتح بعد فتح مكة, خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين هو الوادي يقع في شرق مكة بينه وبين مكة بضعة عشر من الأميال, فكان قريب يعني من مكة, وكانت تسكنها قبيلة هوازن. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم. نعم, خرج لقتالهم وكان معه من مسلمة الفتح. لذلك شوفوا الحديث هذا عظيم جدا واستدلالاتها كثيرة لا يعني لا تنتهي الحقيقة وفوائدها, واحنا يعني سنقف عند بعض هذه الفوائد لأن الوقت يعني قصير جدا. أولا شوف قول الصحابي هنا يقول ونحن حدثاء عهد بكفر. شوف الأدب الجم من آداب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ذلك الصحابة يا عبد الله مثل ما قلنا دائما إن أردت أن تنظر إليهم إيش تعمل؟ هكذا ما ينفع. كيف؟ هكذا حتى عداوة تقيح. إذا عداوة قحلة هذا الصحابة, الصحابة فوق وكلهم صحابة الآن وخارجين وين؟ الغزو الحين الجهاد مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك جاب هذه الجملة الاحترازية, جاب ايش؟ هذه الجملة الاحترازية. احنا الواحد من اليوم يصف نفسه مع طلاب العلم ويصف نفسه حتى مع العلماء ويصف نفسه مع ويمشي خلاك يمشي يقول ها ها كنا معاه في الاحتراز. يقول ونحن حدثاء عهد لكفر صيانة يا شيخ لمن؟ للصحابة الذين أسلموا قبلهم. تقدير تعظيم. احنا يعني صحيحنا صحابة وصرنا صحابة لكن فرق عظيم جدا بيننا وبين الذين سبقون على الإسلام. لو بيوم واحد سابقينهم في الإسلام يرون في ذلك علوا في المنزلة يا شيخ. هذه الجملة لا من قال لك تقول هذه الكلمة؟ لماذا يقولها؟ قالها يعني صيانة أنه هذا الكلام اللي حصل وهذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان تجاهنا نحن اللي كنا ايش؟ حدثاء وعهد. أما إخواننا الذين سبقونا لا, هم أعلى من هذا وأجل وأعظم من هذا. فالمسألة إياك أن تظن أن هذا يعم أو ما سيأتي أو ما سيأتي من جبر وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يخص إيش السابقين الأولين، هذا نعم فقط لنا حنا. لماذا؟ وعذرنا أننا حدثاء عهد لم يذكرها، مثل ما ذكر عبد الله بن مسعود العد سيئات. احنا اليوم ما دام الناس تاخذ فكره عني اني انا اعلى مرتبه خلهم، انا ما اقول خلي لا الاحتراز، وكما كان الصحابي الاخر اللي في حديث السبعين الف نسجل انا اني بعد ما استدرت سمعت اخاف انهم يظنون اني كنت في صلاه. لحظه، انا اني لم اكن في صلاه، لا اله الا الله، وجاب لهم ما طلبنا منك احتراز يا عبد الله. هذا الاحتراز لا شك قد افتقدناه منذ قرون. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، فنتأدب لهذه الآداب، ونحن مثل ما يذكر أهل العلم يعني بحاجة إلى هذه الأخلاقيات وهذه السلوكيات التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم، مو بعد ما نروحش نحط أنفسنا بعض الناس يحط نفسه بمنزلة الصحابة يقولهم رجال ونحن، وبعض الناس والعياذ بالله لا يقول احنا ايش؟ احنا افضل من الصحابه، احنا ايش؟ ها احنا افضل، لان نقول احنا اخوان النبي واولئك اصحاب النبي والاخوان اقرب من اخوكم واقرب لك من صاحبك، ها؟ يقول احنا اخوان النبي واولئك كانوا ايش؟ اصحاب النبي، بل يقولون ان النبي قد نص على ان الخمسين منهم يعني الواحد منهم يعادل خمسين من الصحابه، انا لله وانا اليه راجعون. ثم قال رضي الله تعالى عنه وللمشركين، يعني يعطيك الخلفية أيضا حتى لا تسيء الظن، يعني كل هذا الكلام الذي قيل قيل ولهم في ذلك عذر، الاعتذار للصحابة يا عبد الله واجب، الاعتذار للصحابة واجب، وإياك أن تذكر أخطاءهم دون الاعتذار لهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. شوف العذر هنا، شوف الأدب الجد، قال يعني خلفية ما سيأتي، إلى الآن الكلام سيأتي، لكن يعطيك إيش؟ يعطيك هذه التنبيهات حتى تكون على بينة ولا تقع في إيش؟ في أن تسيء الظن أو ترى أنهم قد أخطأوا وأنه لا عذر لهم بذلك. قال وللمشركين، يعني كان لما كنا مع المشركين كنا نعرف أن في ذلك الزمان كانت هناك خبرة يعكف عندها أهل الشرك، يعني قبل خروجهم للحرب والغزو والهجوم على غيرهم ومن هذه الأمور اللي فيها الحرب والسلب والنهب، يأتون ثم يعكفون عندها، يعكفون وينوطون بها، يعني يعلقون النوط من هذه الأنواط والأشياء اللي تعلق، يقول لك شوف هذا كم عندنا ياشين وأنواط معلقها لأنه دخل في عدة حروب، يقولون فيعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، هذا اللي احنا متعودين عليه وسترة، بس يعلقون عندها الأسلحة يظنون أن هذه الأسلحة متى ما لامست هذه البركة انتقلت من السدرة إلى هذه الأسلحة، ومن ثم السلاح راح يفتك بالأعداء. فتذكروا تلك الحال أيام الجاهلية أن يمكن تكون إيش المسألة صحيحة، ودائما كما يذكر أهل العلم أيضا أن الإنسان إذا اعتاد شيئا يعني التخلص من العادات كما يقولون ليس بالأمر إيش الهين، وخاصة إذا كانت النفس متعلقة بهذه العادات أو كانت يعني عليها عهدا طويلا وبعيدا. فعلى هذا ليش حين ما تصير لنا سدرة غير سدرة المشركين، لكن شوف الموقف الجميل منهم لأنهم يعلمون أنه لا أمر ولا شرع إلا بتقرير من رسول الله، لذلك ما راحوا هم وعلقوا أسلحتهم عن سدرة من السدرات وقال لا، قالوا يا رسول الله، وذكروه بالتلك، قالوا أنت ليش ما تجعل لنا، أنت يعني أنت تقررها لنا، فمتى أنت ما قررتها صارت شريعة ودينا، نروح نعلق أسلحتنا وتصير أسلحتنا فتاكة أكثر من أسلحة الكفار، ومن ثم ننتصر عليهم انتصارا عظيما. فذكر لك العذر يا عبد الله حتى لا تقع في إيش في أن تذكر الصحابة بسوء صيانة لك أنت، صيانة لقلبك، صيانة لعقيدتك. نعم. الشاهد أن عندهم قالوه لمن؟ لرسول الله، واستأذنوه حتى يقرره لهم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام استعظم الأمر استعظاما عظيما كبيرا، قال الله أكبر. هذه من أساليب يعني التعجب والاستعظام. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير لا كما يزعم الكثير من أهل البدع، وكذلك التسبيح أحيانا، وفي رواية هنا سبحان الله سبحان الله، نعم تنزيها لله عز وجل. وكذلك التكبير يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع شيئا لا يليق بالله عز وجل أو مما لا ينبغي ولا يليق بأهل الإسلام والإيمان. نعم. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام ردة فعله كانت لا شك في غاية من القوة، ومثل ما اليوم يصفون يعني فيها عنف، فيها ايش؟ فيها عنف. الناس طالعين ايه؟ غزو وجهاد، وبحاجة الى ايش؟ التأليف وجمع جمع الكلمة. ها؟ يعني اليوم يقولون لا هذا العنف ما ينفع، هذا العنف ما ينفع. يعني هنا يقول لك انت لا تقل شيئا تفرق او تكون سببا في تنفير، لا، المنكر ينكر فورا. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعمل زواجر كثيرة، قوله الله أكبر أو قوله سبحان الله، وهذا استعمال، وهذا جائز يعني زجر الإنسان. نحن أغضبنا النبي عليه الصلاة والسلام. الزاجر الثاني يقول العلماء قوله إنها السنن، أي وصف أفعال الصحابة أولئك بفعل من؟ بفعل اليهود والنصارى والكفار والمشركين. مسألة خطيرة. شوف اليوم أهل الإسلام اليوم يقول لك يا شيخ أنت تقرأ علينا آيات أنزلها الله في الكفار؟ احنا مسلمين وهم يطوفون حول القبر، لا يريد ان تقرا عليهم شيئا من هذه النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول انها سنه، اي فعلتكم هذه وقلبتكم هذه وبغيتكم هذه تشابه طريقه الكفار والمشركين واليهود والنصارى. ثم بين أنكم قلتم ها وتشابهتم في القول مع من؟ مع اليهود والنصارى، مع اليهود الذين طلبوا تلك أو ذلك الطلب الفظيع من موسى عليه الصلاة والسلام. قلتم والذي نفسي. ثم الحلف اليمين من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم ولا يحلف الأيمان إلا عند الغضب أو عند الحاجة إليها. ثم أيضا الغضب الظاهر كما يقول الصحابة رضي الله عنهم أهل العلم، يعني الواقعة كلها تنم عن غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فزواجر خمس تتابعت من النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم طلبوا أن يجعل لهم شجرة حتى يتقووا بها وتتبرك بها أسلحتهم وأفعالهم في حرب الكفار وفي عزة الإسلام وفي عزة المسلمين. ما أكثر النبي عليه الصلاة والسلام البيان عنها، ولكن والله حنا في جهاد، بعدين إذا رجعنا بلاش المسألة لابد أن تكون في وقتها بلا تأخير، لأن المنكر يجب أن ينكر. ثم أيضا مما يعني يذكر أهل العلم من الأدب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول انظر كيف أنهم قالوا يا رسول الله، قالوا إيش يا رسول الله، مع أن الطلب فظيع، لكن مع ذلك تقدموا بين يدي طلبهم بالأدب مع رسول الله. ماذا قالوا يا رسول الله؟ قارن هذه الكلمة من حدثاء العهد، هذا من؟ هذا الصحابة الحدث عهد، يخاطبون النبي بقولهم يا رسول الله، بينما أصحاب موسى وهذين اللي شافوا كما يقولون العلماء يقولون يعني أنقذهم الله بتلك المعجزة ورأوا تلك المعجزة كيف أطبق البحر على فرعون وجنده، شافوا يعني قالوا كله أول ما عبروا قالوا إيش يا موسى. شوف الفرق العظيم بين أسلوب هؤلاء في خطاب هؤلاء مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب موسى في خطابهم لموسى ينادونه باسمه المجرد يا موسى، وهؤلاء ايش يقولون يا رسول الله. أدب الصحابة والأدب العظيم والرفيع في الألفاظ وغيرها لا شك أنها فرق عظيم بينهم رضي الله تعالى عنهم وبين من عداهم. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح القول يعني كلا القولان قول الصحابة وقول أصحاب موسى فرق عظيم. أولئك بالتصريح ماذا قالوا؟ اجعل لنا إلها. هذين لا قالوا اجعل لنا سدرة ننيط بها إيش ونعلق بها الأسلحة حتى تحصل فيها البركة. فرق عظيم، الفرق كبير جدا، ولكن الغاية والمؤدى ولو كان بعد عهد وحيد واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قالت بنو إسرائيل، وإن اختلف اللفظ في من حيث التركيب وإن ولكن المعنى والمفاد واحد، المفاد واحد وهو طلب النفع وطلب حصول المنفعة والبركة من غير الله تبارك وتعالى أو بالوسيط لم يشرعه الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم، فالقول والنتيجة واحدة والعبرة لا شك للغايات، كما ذكر أهل العلم هذا أيضا من الأدلة على هذه القاعدة أن العبرة ليس بالألفاظ ولا بالأسماء ولا بالشعارات، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني والمسميات، وأن زخرفوا الأقوال وأن بينوا الأقوال. الشاهد أنه نتنبه إلى أن المنكر يجب إنكاره متى ظهر ومتى بان، وعدم الالتفات إلى ما يزعمه كثير من الجماعات الحزبية والإسلامية بزعمهم كدعاة اليوم أنه لا يجوز أن نفعل شيئا من إنكار المنكر حتى لا ننفر الناس، خاصة في وقت الوقت الذي نحن فيه بحاجة إلى الاجتماع والائتلاف وغيره. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبرهم كما أخبرهم سابقا لتركبنا سننا أو سننا أي بأي قرأت بضم السين أو بفتحها أصبت. يقولون السنن الجمع الطرق الكثيرة والمناهج المتعددة، والسنن الواحدة منها، فسواء كنت متبعا لطريقهم وسنتهم أو طرقهم وسننهم ومناهجهم. نعم، فهذا فيه علم وبين وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أخبرهم أن هذه الأمة ستتابع الأمم السابقة، والأمر ما جاء بعيدا وإنما في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. لتركبن سننا أو سنن من كان قبلكم حذو القدة، وكما قال عليه الصلاة والسلام مما يدل دلالة قاطعة على تحريم المشابهة بين هذه الأمة خاصة في الأمور الشرعية والدينية مع اليهود والنصارى بل ومع المشركين أيضا. يعني في هذا الحديث من الفوائد العظيمة الجليلة تحريم التشبه باليهود وتحريم التشبه بالنصارى وتحريم التشبه بالمشركين، وأن النصوص التي ذكرها العلماء أن جميع النصوص التي جاءت في الكتاب وفي السنة يخبر الله عز وجل خبرا فيه الذم لليهود وللنصارى وللمشركين صحيح هو خبر عن أولئك، ولكن من المراد بهذا الخبر؟ نحن المراد بهذا الخبر، نحن ليس من باب الخبر وإنما من باب الحذر، خبر عنهم وذم لهم، ولكن أنتم احذروا هذا لأنكم ستقعون فيما وقعوا فيه، لأن النفوس البشرية الله عز وجل خالقها والنفوس تميل كما مالت نفوس اليهود والنصارى ستميل نفوسكم إلى تعظيم هذه الأمور أو التعلق بالجمادات. لم يعمل الإنسان مشكلته مع الغيبيات أن الأمر الغيبي كأنه يحتاج في إيمانه بالغيبيات إلى أمر حسي يعني يغلطه به أو يعلقه به أو يذكره به، فما أن يجد شيئا حسيا إلا والنفس تهفو إليه وتعظمه والعياذ بالله. فالنفوس البشرية واحدة، كانوا يهودا كانوا نصارى كانوا مشركين كانوا عربا كانوا عجما أو غير ذلك أو دخل الإسلام، إلا أن بعد العهد أو الجهل بهذه الأمور ستوقعهم في تلك الوسائل وتلك الطرائق والمناهج التي وقعوا فيها، لأنهم القضية الغيبية دائما مثل ما نقول التعلق بالحسيات يعني مطلوب، أمر مطلوب أو تميل إليه النفوس والعياذ بالله. لذلك هذه الأمة ستتابع الأمم السابقة إن عاجلا أو آجلا، خبر بالنسبة للأمم السابقة ودم، ولكن تحذير لكم أنتم على وجه الخصوص. فجميع الآيات التي في اليهود والنصارى نحن المعنيون بها، كما ذكرت عائشة يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله يقول فيه مسائل، تقرأ مسألة مسألة. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى فيه مثال الأولى، وقال ستميل نفوسكم إلى تعظيم هذه الأمور أو التعلق بالجمادات. لم يعمل الإنسان مشكلته مع الغيبيات إن الأمر الغيبي كأنه يحتاج في إيمانه بالغيبيات إلى أمر حسي يعني يربطه به أو يعلقه به أو يذكره به، فما أن يجد شيئا حسيا إلا والنفس تهفو إليه وتعظمه والعياذ بالله. فالنفوس البشرية واحدة، كانوا يهودا كانوا نصارى كانوا مشركين كانوا عربا كانوا عجما أو غير ذلك أو دخل الإسلام، إلا أن بعد العهد أو الجهل بهذه الأمور ستوقعهم في تلك الوسائل وتلك الطرائق والمناهج التي وقعوا فيها، لأنهم القضية الغيبية دائما مثل ما نقول التعلق بالحسيات يعني مطلوب، أمر مطلوب أو تميل إليه النفوس والعياذ بالله. لذلك هذه الأمة ستتابع الأمم السابقة إن عاجلا أو آجلا، خبر بالنسبة للأمم السابقة ودم، ولكن تحذير لكم أنتم على وجه الخصوص. فجميع الآيات التي في اليهود والنصارى نحن المعنيون بها، كما ذكرت عائشة يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله يقول فيه مسائل، تقرأ مسألة مسألة. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى فيه مثال الأولى، تفسير آية النبي. كما ذكرنا وعرفنا معنى الله والعزى ومناه، وأيضا ما كان يفعله أهل الشرك والأولاد عند هذه الأماكن الثلاث من التعظيم والعطوف طلبا للبركة وحصول الخير بالنسبة لهم من جلب نفع أو دفع ضر. نعم. الثاني، معرفة خطورة الأمر الذي طلب. ما هو الأمر الذي طلب الصحابة يعني في الحديث؟ طبعا هنا دخل المسائل يعني لا يلتزم بها وإنما يدخلها حتى يربطها، لأن الرابط واحد، الرابط واحد. الأمر الذي طلب أي طلب الصحابة الحدثاء عهده في الإسلام، طلبوا شجرة ينوطون بها الأسلحة، ومرادهم من ذلك حصول البركة بتلك الأسلحة في جلب الخير في ذلك الحرب والقتال والجهاد مع الأعداء. نعم. الثالثة، نعم لا شك لم يفعلوا، وإنما استأذنوا النبي حتى يقرروا ذلك لهم، لأنهم يعرفون أنه لا دين إلا بما يقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكنهم لم ثم لما حذرهم ونهاهم طبعا ابتعدوا عن ذلك الأمر غاية في البعد. نعم. لكن سبحان الله اليهود على الرغم من التحذير ومن الزجر من موسى، بمجرد ما فارقهم موسى ايش عكفوا على العجل والعياذ بالله. نعم. شوف الفرق. نعم. الرابع، كونه مصر التقرب الى الله بذلك لظنهم انه يحبهم. لا شك لانهم لم يفعلوا، لكنهم ارادوا ان الرسول عليه يقربه لهم فإن أقره لهم الرسول فلا شك أنه محبوب ومراد عند الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم حتى لا يعني لكنهم لو علموا يعني مو مثل اللي يفعل الأمر وهو يعلم أنه معصية. نعم هذا لا علم له ما عندهم علم لا شك لذلك طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الخامس إذا جهلوا هذا فضلهم أولى بالجهل. جهلوا هذا جهل التقرب جهلوا أن يعني ما أراد التقرب منه هو الشرك هم أعلنك جهلوه هذا أنهم حدثاء عادل فغيرهم يعني ممن سيأتي بعده. إذا كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم حصل منهم يعني هذا النوع من الجهل أو من العذر فلا شك وهم أفضل الأمة وأعلم الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فماذا يتوقع ممن يأتي بعد ذلك مع يعني فشو الجهل هو ارتفاع العلم وقلة العلماء وقلة الفهم الصحيح لا الفهم السقيم. نعم لا شك أن ذلك يعني أكثر وأعظم. نعم مراده رحمه الله أنه مهما كان للإنسان من حسنات ومهما اليوم يسمونها منهج ايش الحسنات ولا ما ادري ايش يقولون ها يعني ما يصير تذكر لي سلي او كل حسنات هذه نسيتها انا ها طيب هؤلاء يا شيخ لهم من الحسنات هذا كما يقول شيخنا يعني هذه المساله ها تهدم منهج ايش موازنه ولا الموازنه ما ادري ايش يقولون موازنه ايش لا هم كلمتهم معي ها الشاهد انك لا تذكر سيئات احد خاصة ان كان ايش ها رأسا ويعني ما يصير تذكر اخطاءه وتذكر سيئاته وحسنه يا شيخ لا النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهم وزجرهم بخمسة زواجر متتاليات ها واكثر ها وهم من وهم والله ها الواحد منهم خير من الف ممن تعده أنت من أصحاب الحسنة أو من أصحاب الرموز رموز الدعوة الجبلة هؤلاء رموز الدعوة إذا ذكرت أخطاءهم فأنت تهدم الدعوة هذا ما يهدم الدعوة يا شيخ ها؟ الدعوة باقية ها؟ لا يبرها من خالفها ولا من خذلها. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وزجر فالإنكار على غيرهم من باب أولى دون الالتفات إلى هذه الموازنات بين الحسنات والسيئات كما يقولون. نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها مثلا الله أكبر واحدة كما ذكرنا من الزواجر تعجبا واستعظاما لذلك الطلب إنها السنن أي شابه صحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يشابههم بمن أهل اليهودي والنصارى أن طلبكم وطلبهم إيش من باب واحد والعياذ بالله. ثم أيضا الخبر المتضمن للذم والتحذير لا تتبعن سنن من كان أو سنن من كان قبلكم. ثم القسم كما ذكرت أيضا لم يذكره لكن ذكر لكم النقاط أنها أكثر من ثلاث هذا القول والتحذير والزجر من النبي كونه يقسم هذه زيادة في الزجر وزيادة في الاستعظام وكذلك حال النبي من غضبه عليه الصلاة والسلام على ما حصل من أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا فغلظ الأمر بهذه الثلاث بل لديه أكثر من ثلاث هي أكثر من ثلاث. نعم الثاني الأمر كبير وهو المقصود أنه أكبر أن طلب المتضرر من بني إسرائيل مما قال المتابك عندنا بالله. نعم يعني اربط يا عبد الله ولا تلتفت إلى هؤلاء من أهل البدع الذين يعيبون علماء السلف وأتباع علماء السلف بأنهم يستدلون على المسلمين بما أنزل الله في المشركين. فالطلب واحد الأمر الكبير أي أن كلا الطلبين أي أن كلا الطلبين لا شك وهو اتخاذ المألوف وتعظيم ذلك المألوف ورجاء الخير وزيادة الخير من ذلك المألوف كان المألوف ثمنا أو كان المألوه شجرا أو حجرا أو غير ذلك. نعم، فالحقيقة وإن تغيرت أسماؤها هو أعلامها وشعارات، الحقيقة واحدة. طلب المألوه أو التأله عند غير الله رجاء حصول الخير وزيادتها. نعم. أنا لم يحاجب المعنى لا إله إلا الله. لكن نفي هذا أي نفي اعتقاد البركة في الأشجار والأحجار والقبور، قبور الأئمة وقبور الأولياء وغيرها. نعم، يجب أن ننفي هذا الاعتقاد. شوف الأمة اليوم عن بكرة أبيها إلا ما رحم الله تعتقد أن قبور الأنبياء وقبور الأولياء محل للبركة والعياذ بالله وغيرها، فلا بد من نفيها، لأن نفيها هي إيش عليها مدار معنى لا إله، لا بركة إلا من الله، لا خير إلا من الله، لا نافع إلا منه سبحانه وتعالى. فنعم، فالمنافع ودفع المضار والخيرات والبركات هي كلها عليها مدار لا إله إلا الله. نعم. العاشرة أنه ثالث على الكفية، وكما قال مع دقتني وخفائه على أولئك أعلى الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. إذا معنى هذا أنه ناس كثير راح يغيب عنها مع الممارسات والتطبيقات يخالفون معنى لا إله إلا الله. فإذا حصل هذا من الأصحاب ومن غيرهم كما ذكرت، يعني شفنا رأينا أناس يطوفون حول قبر الحسين وهم يشهدون، والله يا شيخ يقول لا اله الا الله وهو يطهر، سبحان الله. فعلك ينافي قولك، والله فعلك يعني طوافك حول القبر ينافي ايش؟ فهذه استفاد وينتفع من هذا اللفظ؟ لا. نعم. العاشره يا شيخ. العاشره ما قضانا. انه حلف على النبي صلى الله عليه وسلم، انه اي ان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا شك اي حلف، وطبعا هنا حلف النبي صلى الله عليه وسلم المصلحه، الزياده في الزجر والانكار والتحذير. نعم. الحادي عشر ان الشرك به اكبر واصغر لانه لم يرتسم بهذا. نعم، يعني هذا من الحديث من الأدلة على أن الشرك يتردد بين الأكبر والأصغر. ليش؟ وين؟ ها؟ وين الدليل؟ أو أين الشاهد من هذه القصة أن الشرك يتردد بين الأكبر والأصغر؟ وين؟ تفضل. لا لا، نبي الشاهد من الحديث، لأنه إيش يقول؟ يقول أن الشرك فيه أكبر، أو مسائل إيش؟ مسائل الأدلة اللي ذكرها، يعني هذه المسألة على وجه الخصوص منين تفهم؟ من أي لحظة؟ غير وجه الاستشهاد أن الشرك، أولئك طلبوا الشرك الأكبر يا شيخ، فما وين الدليل على أن الشرك أكبر وأصغر؟ الأفضل ما فهمتم سؤالي، ها؟ سؤالي واضح؟ لا لا، نجي في الحديث في النص، وقلت هذا الحديث يذكر العلماء أن من هذا الحديث يستدل أو يستشهد بهذا الحديث على أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر. وين؟ أحسنت. احنا في مسجد ولا كان قلنا تفضلوا يا شيخ. النبي عليه الصلاه والسلام اعتبر مع انه الايه تربط بين فعل طلب الصحابه وبين طلب اصحاب موسى. طلب اصحاب موسى كان شرك، ايش؟ اجعل لنا اله، نريد الها اخر غير الله، ها؟ هذا لا شك انه شرك، ايش؟ اكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم استدل على هؤلاء بذلك الطلب، ولكن لا شك أن شركهم وأن طلبهم أيضا طلب أصغر لا أكبر. يقول العلماء بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب منهم تجديد إيمانهم وإسلامهم، لأن الشرك الأكبر يحبط إلا ما يحبط، يخرج إلا ما يخرج. لهذا هؤلاء طردهم، لا أخرجهم ولا أحبط ما كان منهم قبل ذلك من إسلام وإيمان. نعم، هذا مرادهم، فالرسول لم يأمرهم بتجديد الإسلام، وهذا هو الدليل على أن شركهم كان من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر. نعم، ثم هم طردوا ولم يفعلوا، وكذلك كان لهم يعني ظنا أن كما كانت الأشجار تنفع المشركين في ذلك الزمان، فلعل الشجرة إذا أقرها رسول، لذلك هم استأذنوا الرسول، ما اعتقدوا بالشجرة مباشرة، وإنما أرادوا الاعتقاد بالشجرة بعد تقرير من؟ بعد تقرير رسول الله. فرق عظيم جدا بين اعتقاد أولئك من حيث التعلق وبين طلب هؤلاء. هؤلاء أرادوا أن يتعلقوا، لكن بعد إيش؟ أن يقره لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. الثانية عشر، قولهم ونحن نتساءل عن من الكفر، في أن غيرهم لا يقدر، لا يقدر ذلك. غيرهم إذنهم من؟ غيرهم يعني من السابقين الأولين، يعني نحن جهلنا هذا لحداثة عهدنا كما ذكرت. نعم، وهذا لا شك فيه الأدب والتعظيم للسابقين ممن تأخر إسلامهم. نعم. التكبير عند التعبد بخلاف من الكلمه. نعم، من اهل البدع. نعم، يقولون دائما الله اكبر معناها التقرير. لا لا، يعني لا يلزم التقرير، تقال تقريرا وتقال تعجبا واستعظاما ايضا. نعم، وهذا واضح جدا بفعل النبي وصريح قوله. نعم. الرابعة عشر، سد الذرائع. نعم، لا شك، لا شك أن سد الذرائع باب من أبواب شرعنا، وباب عظيم وأصل عظيم جدا ينبغي الاعتناء به. بمعنى هذا ماذا مراده؟ أن كل هذه الزواجر اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم فعلها النبي ولم يقع المنكر، المنكر ما وقع. وخاصة إذا تدبرنا أنهم ما قربوا مباشرة وما أرادوا الفعل مباشرة إلا بعد أن يقره لهم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن وين المنكر؟ لا، فالزجر يكون حتى قبل وقوع المنكر إذا غلب على الظن أن فعلهم هذا أو أن قولهم هذا أو أن حالهم هذا سيؤدي بهم إلى المنكر. بعض الناس يقول لك يا شيخ ما يصير تنكر، خاصة المحاكم اليوم، المحاكم يقولون أنك ما يصير تمسك الحرامي أو المجرم قبل أن إيش يمارس الجريمة، لذلك يقولون اتركه اتركه حتى إيش تمسكه في الجرم المشهود. لابد الجريمة ما تكتمل إلا إذا مسكت المجرم وهو إيش يمارس جريمته، أما قبلها لا. إحنا عندنا باب يسمى سد الذرائع، ننكر المنكر بمجرد ما نشعر أو يغلب على الظن أو نلتمس أن القوم سيقدمون على أمر منكر، وإن لم يقع ما ننتظرهم حتى إيش يقعوا في المنكر ثم ننكر المنكر، لا، حتى قبل وقوع المنكر من باب هذا بسدد هنا باب. هذه معنى كلمة سد الذرائع هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجرهم وغلظ في الزجر بزواجر متعددة وهم إيش لم يفعل وما وقعوا. نعم. الخامس عشر، أنه عن التشبه واضح، النص صريح جدا هنا، وكذلك النصوص الأخرى كلها تنهي أو تنهى عن مشابهة المشركين عموما. نعم، خاصة في طقوسهم وغيرها. نعم. السادسة عشر، الغضب عند التعليم. لا شك، بل كما ذكر العلم باليد هو أحيانا كما هو حال النبي وكما وصفه بعض الصحابة بذلك لما يعني خاطبهم بعد طلبهم. نعم. السابعة عشر، القاعدة الكلية بقوله إنها السنن. ما معنى السنن؟ نحن سنن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل النفوس البشرية واحدة. النفس يعني إذا بدأوا بشيء يعني يميلون إلى إيش؟ إلى البلوغ والزيادة فيه، خاصة من الأمور اللي إيش تميل إليها؟ تميل إليها النفوس. فالنفوس واحدة يعني مناهجهم وطرائقهم تتغلب عليكم وتقعون فيما وقعوا فيه. لأن النفوس البشرية من حيث خلقتها، من حيث ميلها إلى الماديات، من حيث تعلقها بالحسيات، من حيث محبتها للزيادة يعني في الخير وغيره، لا شك وغلو، هذا غلو. هذه الأمور واحدة عندهم وعندكم. وكذلك في مخالفة الشرائع، كلما ازداد يعني بعدهم عن الحق وأهله يعني يميلون إلى المخالفة. لذلك عندنا وعندهم ايش يقولون دائما؟ يقولون الممنوع، يقولون الممنوع مرغوب إنا لله. والأحيان بعض الممنوع يعني يضرك يعني القاعدة عند العوام ايش تقول؟ كل ممنوع مرغوب العياف. فمعناها النفوس ايش تتوق الى ايش؟ انك ايش احيانا تمارس الممنوع كأنها بطولة، كأنها بطولة والعياذ بالله. نعم. فالشاهد النفوس واحدة، كانت نفوس اليهود أو نفوس النصارى أو نفوس المسلمين أو نفوس العرب أو العجم أو الأبيض أو الأسود وغيره. نعم. في تعظيم الحسيات والاطمئنان إليها عن الغيبيات والعياذ بالله. نعم. الثامن عشر أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع في المأمور. كما أخبر سابقا أن هذه الأمة ستتبع من كان قبلها. سبحان الله، ما لم تنقضي أيام نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ورأى ذلك. لذلك يقولون أنه من معاني التكبير أيضا، الفريق اللي يمنع التكبير عند المخالفة يقول لا، لما قال الله أكبر أنه الله أكبر مثل ما خبرتكم إيش يعني حصل أنه قالها لإثبات علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. نحن نقول ما في مانع، تقال عند التقرير وتقال عند التقريع كما بينها العلماء. نعم. أن كل ما ذكر الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا لا شك، وينبغي كما ذكرت هذا العموم، إن كان هذا العموم اللي يقصده السائل، نعم عمومات، ولكن طبعا فرق كما ذكر أهل العلم ما ذكره الله عز وجل تخصيصا وتقييدا في اليهود أو في النصارى، لا شك أنه خبر عن أمر قد وقع وذم ووعيد. طيب شو اللي يخصنا احنا؟ اللي يخصنا نحن التحذير، لأنه لن تنقضي أيام المسلمين إلا وسيقعون فيما وقع به، فإياك أن تكون أنت، خلوا في زمن غيرك أنت إيش؟ أنت أحرم. نعم. فكما حصل منهم فإنكم قريبون من فعل ذلك وواقعون فيما وقعوا فيه والعياذ بالله من باب المشاهد بهدي وغيرها. نعم. الله أكبر. الله أكبر. شايفين هذه من قواعد السلف، وأيضا استدلوا بها بهذا الحديث. نعم. أقرأ. فقال هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. قلنا مقرر عندهم أي عند الصحابة. لذلك من القواعد التقريرية عن الصحابة أن الأصل في العقائد التوقيف، والأصل في العبادات المنع، أو بعض العلماء يقول التوقيف يستعملها تجودا، يقولون الأصل في الأمر والنهي، والأصل في العبادات وفي شرع الله عز وجل والحلال والحرام. التوقيف من الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو كما ذكرنا. وهذه لن تؤخذ من هذا الحديث، لأنهم طلبوا من النبي ما ظنوه وما اعتقدوه وما توقعوه، أرادوا أن يقره لهم أولا من؟ الرسل. فإذا أقره لهم صار دينا وصار شرعا وصار يعني مما يفعل ومما يجب أن يلتزم. نعم. هذا مراده رحمه الله، أم أنهم يريدون تقرير رسول الله حتى يصير الأمر شريعة ودينا. نعم. ثم يقول وصار فيه يعني في الحديث أيضا. نعم. مسائل القبر هي المسائل الثلاثة التي يسأل فيها العبد بقدره، من ربك؟ من نبيك؟ وما دينك؟ أو من ربك وما دينك ومن نبيك. يقول رحمه الله: أما من ربك واضح. وين واضح؟ وين الوضوح على التنبيه على مسائل القبر في هذا الحديث العظيم؟ ها؟ يقول: أما من ربك فواضح. بعدين انتقل خلاص، ما ذكر لك إياها. ها؟ أنه يجب عليك طالب العلم أن تعرفها، لأنها إيش؟ يقول واضح. وين؟ ها؟ لا، من ربك. ها؟ لأنهم يعلمون حق العلم أنه لا نفع ولا بركة ولا خير إلا ممن؟ إلا من الله عز وجل، إلا من الله تبارك وتعالى، لا شك. فأرادوا شيئا إما أن يكون سببا، ها، أرادوا شيئا يكون سببا، السبب ممن؟ من الله عز وجل، أن هذا سبب أن يجيب لكم الخير. فالخير كله ممن؟ من الله تبارك وتعالى، كما بينها علماؤنا رحمة الله عليهم. نعم، أرادوا من الشجرة جانب الألوهية، جانب الألوهية والعياذ بالله. نعم. وما لأنهم أيضا لم يعتقدوا في الشجرة نفسها أنها تنفع بذاتها، وإنما إيش؟ أنها سبب بتشريع من الله وتقرير من رسول الله، فتكون سببا في حصول البركة والخير والنصر وغيرها من الله تبارك وتعالى. نعم. وأما النبي من إخباره بأنبار الغيب، لا شك دلالة النبوة أيضا ظاهرة، كونه أخبر قديما أن هذه الأمة ستقع فيما وقعت فيها اليهود والنصارى، ثم إيش؟ ها؟ ها؟ ثم لا شك أنه قد حصل. هذا جانب وذكرها بعض أهل العلم. الجانب الآخر ذكر شيخنا الشيخ حماد رحمة الله عليه، يقول: لا، يقول: من نبيك واضحة جلية، لأنهم ما اعتقدوه وما ظنوه لم يتجرأوا على فعله، وإنما أرادوا قبل الفعل تقريرا من النبي، فهذا نبيهم، فإن أقره لنا النبي فهو نبينا فنفعل ما أقره لنا عليه الصلاة والسلام. وهذه ربما أنها أوضح من تلك. نعم. يعني لا يكون الأمر يعني إلا بتشريع النبي، فهذا إيش؟ إذن ذلك قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار، لأنهم عرفوا النبي. نعم. وأما نبيه من قوله اجعل لنا إلها إلى آخره، إلى آخره، أي يعني مراده أن مرادهم ما دينك، أي أن الأمر لا يكون دينا ولا يكون شرعا إلا ها بعد تقرير النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك الأمر مرتبط بين كون النبي صلى الله عليه وسلم يشرع، وما شرعه فهو الدين، وما جعله دينا يدل على نبوته. الأمر متعلق بين المبلغ والبلاغ، ولا شك بين الدين وبين الرسول. نعم. فلما لم يقرره رسول الله وما لم يشرعه رسول الله لا يكون دينا، لا يكون دينا، ولا بلغ به لا شك أنه يبلغ كونه نبيا وكونه رسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لا شك، لأن الأصل في شريعتنا التحذير من سننهم وأفعالهم وطرائقهم. نعم. نعم، كما يقولون العادات والموروثات والتقاليد، لأن شو الله عز وجل ماذا ذكر عن الأنبياء؟ ها؟ ما بعد ما ذكر قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الطيبات، ثم قال: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا معناه أن العادات والموروثات لها إيش؟ لها رسوخ وثبوت في القلب والاعتقاد والسلوك، من الصعب جدا أن الإنسان يتخلص منها تخلصا نهائيا وبفترة زمنية قصيرة. صعب جدا في الموروثات والعادات لها أفراد وآثار، يعني نكون أسرى والناس دائما أسرى لعادات الآباء وتقاليد الآباء مع كل معتقد أنه هذا خطأ، ولكن خلاص يقول لك انتهى، هذه عاداتنا وهذه تقاليدنا. فلها الشاهد الموروثات دائما هذه لها رواتب ولها آثار قد تظهر، بل يقولون حتى مثل اللغات الآن، شوفوا مثلا الواحد يكون يعني يذهب إلى بلاد الكفار ويجلس هناك 20-30 سنة وبعدين يرجع، بكرة تشوفه حتى يتكلم لغته الأصلية وهو يتكلم يقطش، يقط لك جملة جملتين ولا كلمة كلمتين باللغة من حيث لا ينتبه يا شيخ. الموروثات يعني الرواتب تبقى، الرواتب تبقى، كما أشار أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، ذكروا قبل ذلك عن الغزالي قالوا أنه دخل في بطون الفلاجرة ثم جاء ولكنه لم يتخلص منها تخلص الكلية. وذكر شيخ الإسلام في أبي الحسن الأشعري رحمه الله عليه عندما ذكر أنه رجع إلى السنة، رجع إلى السنة ومذهب السلف، إلا أنه بقي فيه رواتب. يعني شفت مثلا في كتابه رحمه الله في كتابه المقالات، في كتابه المقالات كثيرا يعني عند المناظرة وعند المجادلة يروح وين؟ يروح على طريقة المتكلمين التي اعتادها في المناظرة والمجادلة وردش ورد الباطل ورد المنكر، يترك طريقة السلف ويميل إلى إيش؟ إلى طرائق المتكلمين والفلاسفة التي اعتاد عليها حينا من الدهر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. مراده رحمه الله هنا أنه إذا الواحد انتقل من الباطل أيضا ينبغي أن يحذر من ذلك الباطل ولا يغتر بانتقاله، كونه تاب كونه رجع كونه ترك لا تغتر، الحذر واجب والتنبه واجب، والتواضع لله عز وجل لا شك أنه واجب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى حسن الاستماع وحسن القول وحسن الفعل، وأن يبلغنا وإياكم تنقية التوحيد وتحقيق التوحيد، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كثير الساعة 10 لا يمكن تأخرنا على الأخوان. يقول سؤال من الإنترنت، تقول السائلة من فرنسا، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. يسمعون الآن يا أهل فرنسا، هنا ندعو الله عز وجل لكم أن يثبتنا وإياكم وأن يجنبكم الفتن والمعاصي ما ظهر منها وما بطن في تلك البلاد. تقول أنا امرأة وضعت مولودي في المستشفى، ولكن المستشفى كان السبب في وفاة المولود، فهل يجوز لي أن أرفع عليه قضية؟ حين نرفع مدام مستشفى وكفار وأخطأوا في حقك وفي حق الولد، أرفعي عليهم القضية لا شك. لو كان مسلما يجوز أن ترفعي عليه القضية، فكيف وهو ليش وهو الكافر؟ مدام الدولة تسمع ويعطوكم تعويض، وهذا التعويض بعد ذلك تستطيعون أن تبنوا فيه مسجدا أو أن تنشروا فيه علما نافعا في بلادكم أو غيرها، أسأل الله عز وجل أن يجعله فرطا لكم على إلى الجنة إن شاء الله. نقف يا شيخ، كله في الدرس القادم نرجع على طريقتنا القديمة، يعني بعد الصلاة مباشرة نبدأ بالأسئلة حتى يكون في تجمع للإخوان، وحتى أيضا ما نبدأ الكتاب اللي بعد التجمع يكون فيه وقت الأسئلة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.